صار كل شي البي يسألني عليك وينك انت الخطر الرجالي غلطك مختنك ما ينحب الفرقاك كل شوية قلبي عليك يجاني صار كل شي البي يسألني عليك وينك انت الخطر الرجالي غلطك مختنك ما ينحب الفرقاك كل شوية قلبي عليك يا جاني تعالوا شوفني شبية صاير فيها من دون مو راس القلب بيشيب كل الخاطر عيونه تعالوا حم يا زيني ردني كلمة شلون كرهت اليوم ذاك البي لو ميت ولا عوف صار كل شي البي يسألني عليك وينك انت الخطر الرجالي عشت بدون شلون يا ابن روحي عليك تعودت اني لو مو انت شلي بهالحياة من عفتني الدنيا حس اني خسرت بدون شلونك وعشت بدون شلون يا ابن روحي عليك تعودت اني لو مو انت شلي بهالحياة من عفت الدنيا حس اني خسرت تدري شقد لك مشتاق قد الدنيا والبيها لاخر يوم من عمري جيتك راحة تانية عندي المهم لو رديت اشوفك واطمئن وارتاح وجودك راح انام الليل وتعوضني عمر الله صار كل شي البي يسألني عليك وينك انت الخطر الله